صار شيخا كبير السن، ثم كان إسماعيل ابنه البكر، فلما شب وبلغ معه السعي أتاه الأمر من الله سبحانه بذبح ولده، فكان ابتلاء عظيما، لكنه صبر لأمر الله سبحانه وتعالى. وإسماعيل عليه السلام كذلك امتثل لأمر الله سبحانه وتعالى، وأراد الله عز وجل أن يجعل ذلك عبرة للمسلمين من بعده إلى يوم القيامة. فلما أضجع إبراهيم عليه السلام ولده ليذبحه، ووضع السكين على عنقه بأمر الله سبحانه وتعالى، جعل الله السكين كالة لا تعمل شيئا، بعد أن نجح في الاختبار وامتثل كل منهما لأمر الله سبحانه وتعالى. وأنزل الله عز وجل عليه مع ملائكته، أنزل الله تعالى إليه كبشا سمينا، وأمره الله تعالى أن يذبحه فداء لولده إسماعيل، بعد أن امتثل كل منهما لأمر الله سبحانه وتعالى. فجعل الله عز وجل هذه القصة عبرة للمسلم ليمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى، مهما كان هذا الأمر شاقا وفيه بذل وفيه تضحية وفداء. فهذه العبرة العظمى والكبرى من قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل عليه السلام، وهي الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، والبذل والفداء والتضحية في سبيل الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، هذا العيد مرتبط بشعيرة التكبير، فيشرع التكبير من أول دخول شهر ذي الحجة في الأيام العشر الفاضلة التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها في كتابه، فقال سبحانه: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. الشفع هو يومنا هذا، يوم عيد الأضحى، والوتر هو يوم عرفة الذي كان بالأمس. فأقسم الله تعالى بهذه الأيام العشرة وبشفعها ووترها لمكانتها ومنزلتها عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الأيام ارتبطت بشعيرة التكبير، تكبير مطلق في هذه الأيام العشرة كلها، وتكبير مقيد، وهو الذي يكون أدبار الصلوات، ابتدأ من صلاة الفجر يوم عرفة، ويختم بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق، يعني يوم عرفة ويوم العيد، وثلاثة أيام بعده، خمسة أيام يكون فيها التكبير أدبار الصلوات. يقول المسلم: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، إلى جانب التكبير المطلق في كل وقت حسب ما يستطيع المسلم أن يكبر. وهذه الكلمة العظيمة، كلمة الله أكبر، التي ارتبطت بشعيرة العيد، تذكير للمسلم أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى، فهو عز وجل أكبر من الدنيا وما فيها، والدنيا وما فيها لا تسوى عند الله جناح بعوضة. فإذا تعلق قلب المسلم بشيء من الدنيا يتعارض مع أمر الله سبحانه وتعالى، فقال الله أكبر، تذكر أن الله سبحانه وتعالى أعظم وأكبر مما تعلق به قلبه. وإذا خاف المسلم ظالما أو طاغيا تذكر أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، من كل ظالم وباغ، وأن هذه الدنيا دار ابتلاء، وأن أجر المظلوم لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل أكبر من الخلق إذا ضعف المسلم في معاملة الناس، أو لا يرضي الناس إلا أن يفعل شيئا يغضب الله سبحانه وتعالى، فيقول المسلم الله أكبر، ويتذكر أن الله عز وجل حقه أعظم، وأنه لا يرضي الناس بسخط الله سبحانه وتعالى. وكذلك الله عز وجل أكبر من نفسك ومن هوى نفسك وشهواتها، وأكبر سبحانه وتعالى من كل شيء. فاستحضار عظمة الله عز وجل في هذه الأيام المباركة مما هو من شعائر هذا العيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيامكم كلها أعيادا وسرورا وفرحا بفضل الله سبحانه وتعالى وبرحمته، اللهم آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا.